وعندما نسأله عن أطول آية في كتاب الله آية الدين. أحسنت. فهذه الآية في حكم المداينات والمعاوضات الحاصلة بين الناس في بيع السلع دينا، إذا تبايعوا السلع دينا أرشدهم الله إلى ما دلت عليه هذه الآية، أنهم يضربون أجلا بينهم، وأنه يكتب بينهم كاتب بالعدل، فلا إجحاف ولا ظلم، لا للمكتوب له ولا كذلك المكتوب عليه، فلا يحابي ولا يجامل، ولا يتبنى هذا الكتاب أحدهما، لأنه ربما يزيد أو ينقص، إن كان عليه ربما نقص شيئا، وإن كان له ربما يزيد شيئا، فيجعلون كاتبا بينهم يكتب بالعدل. وهكذا أيضا يستشهدون شهيدين من رجالهم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، حتى تضبط الأمور ولا يحصل إخلال فيها وتحفظ أموال الناس. فالإنسان الذي عليه الحق معرض للنسيان، ومعرض أيضا كذلك لمداخلة الشيطان، فعلى هذا تضبط حقوق الناس. هذه الشريعة جاءت بحفظ الحقوق، ومنها حفظ الأموال، وهكذا جاءت بدفع المفاسد، ومنها المشاحنات والمخالفات والمقاتلات التي تحصل بسبب الأموال. فتضبط، يضبط ما لك وما عليك في هذه الشريعة. إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فالذي لك والذي عليك مضبوط في دين الله سبحانه وتعالى. فهي شريعة عظيمة. قرأنا رحمك الله، قرأنا الآية، فنأخذ ما ذكر رحمه الله من مسائلها، وهي تربو على 50 مسألة ذكرت تحت آية الدين، وكلها مسائل نحتاج إليها والناس تتعامل بها. قال رحمه الله: هي آية عظمى في الأحكام. صدق، هي آية عظمى في الأحكام، واشتملت كما سيأتي على جمل من هذا الباب من بيان الحلال والحرام. قال: هي آية عظمى من آيات في الأحكام، مبينة جملا من الحلال والحرام، وهي أصل في مسائل البيوع وكثير من الفروع. هذا سجع. وهي أصل في مسائل البيوع وكثير من الفروع، وهي أصل في مسائل البيوع وكثير من الفروع، جماعها على اختصار مع اكتفاء الغرض دون الإكثار في 52 مسألة. جماعها على اختصار مع استيفاء الغرض دون الإكثار في 52 مسألة. 52 مسألة في آية الدين. هذا يدل على فقه عند أهل العلم عظيم. وربما تجد في من ألف في هذا الباب أحكام القرآن أكثر مما ذكر الإمام رحمه الله، ولا سيما تفسير القرطبي من أحسن ما ألف في أحكام القرآن، عبارة سهلة طيبة بعيدة عن التعقيد في كثير من المواضع. قال رحمه الله: المسألة الأولى في حقيقة الدين، وهو عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقدا والآخر في الذمة نسيئة. وقد سمعت أن هذه الآية هي في حكم المداينات والمعاوضات الجارية فيما بين الناس في بيع السلع، يبيعونها دينا، فكيف يتعاملون؟ فعرف الدين ابتداء، لأن هذه الآية تسمى بآية المداينة، والشخص قبل أن يصل أو قبل أن يدخل في شيء تصوره وتصور الأشياء بتعاريفها وحدودها، فعرف الدين بهذا التعريف المختصر المفيد. وليس المقصود به هنا القرض، فالقرض شيء ثاني وله تعريف آخر، فهو دفع مال إلى من ينتفع به ثم يرد بدله، وأما هذا بينهما سلعة. بينهما سلعة، والقرض هو إحسان للشخص، مجرد إحسان ولا يريد منه شيئا غير التبرع والإحسان بالقرض. وأما هذا بينهم سلع وبيع وشراء، هذا هو المقصود من آية الدين، وهو بيع السلع دينا. فإذا باع الشخص شيئا دينا يتعامل بهذا التعامل الشرعي، يضبط أموره بهذا الضابط، بهذه الضوابط الشرعية في بيع السلع دينا. وأما القرض فهو شيء آخر كما سمعته، فالقرض ما يأخذه الرجل لحوائجه، وهو يعد إعانة في الحال. وأما الدين فهو ما يلزم في المعاوضات والمعاملات، ما يلزم في المعاوضات والمعاملات هذا دين، وما يأخذه الشخص لقضاء حوائجه وينتفع به ثم يرد بدله من غير زيادة إذا اشترطت، ثم يرد بدله، فهذا يسمى قرضا عنده. ربما أطلق هذا على هذا، ربما أطلقوا الدين على القرض، وكثير من الناس يستعملون هذا فيطلقون الدين على القرض، يعطيني دينا فيعطيك مال لمدة كذا، لمدة شهر، لمدة شهرين، فهذا قرض. والمقصود بالآية هنا آية المداينة، هذا هو شراء السلع دينا. فعلى هذا نستفيد فرقا بين الدين وبين القرض. فالدين هو ما ذكره الإمام هنا، عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقدا والآخر في الذمة نسيئة، يعني بينهم شيء، تبايعا على شيء فيعطيه السلعة والثمن يكون مؤجلا إلى وقت يحدد بينهما كما في الآية. وأما القرض فهو دفع مال إلى من ينتفع به ثم يرد بدله، هذا يسمى قرضا. وهكذا من الفروق بين القرض وبين الدين أن القرض يجوز أن يطالب به الشخص قبل حلول الأجل، يطالب الشخص، هذا على رأي الجمهور أن القرض يجوز لصاحبه أن يطالب المستقرض، يجوز للمقرض أن يطالب المقترض قبل حلول الأجل، يعطيه مالا مثلا دينا إلى مدة شهرين، فيمر شهر يقول يا أخي احتجت المال، أنا صحني وعفتك وقلت لك شهرين بيننا وبينك، لكن أنا الآن محتاج، أريد أبني بيتا، أريد أشتري سيارة، أريد أشتري دراجة إلى آخر ذلك، وأنا احتجت الفلوس. فهنا يجوز هنا عند جماهير أهل العلم أنه يطالب بحقه في القرض قبل حلول الأجل، وأما في الدين فلا يطالب إلا بعد حلول الأجل، يشتري سلعة لمدة شهر، لمدة سنة، فلا يأتي يقول هات الفلوس، هات الدراهم التي اشترت بها السلعة، أنا محتاج للسيولة، معنى تجارات أخرى، ما في، ضربت بينك وبين أجل إلى سنة، فلا تطالب بهذا الدين الذي هو مقابل شراء سلعة. وأما القرض الذي المقصود به ما سمعت من التبرع والإحسان فقط، هذا المقصود بالقروض، تبرع وإحسان للشخص من غير سلعة بينهما، لا بيع ولا شراء، فهو من الأمور التي فيها الإرفاق بين الناس. فهذا عند جماهير أهل العلم إذا ضرب بينهما أجل لأجله يجوز للمقرض أن يطالب المقترض قبل حلول الأجل. والصحيح الذي رجحه شيخ الإسلام رحمه الله أن المسلمين على شروطهم، فليس له أن يطالب الشخص قبل حلول الأجل في القرض ولا في الدين، ليس له أن يطالب الشخص قبل حلول الأجل في القرض ولا في الدين، المسلمون على شروطهم، وينبغي الوفاء، وعدم الوفاء من صفات المنافقين، تكون قد وعدتك بكذا ثم أخلف هذا الوعد، هذا ما يصلح. فأجراهما مجرا واحدا شيخ الإسلام وابن القيم، وكذلك أيضا السعدي رحمه الله تعالى، وهو قول المالكية أن القرض والدين سواء لا فرق بينهما، فإذا ضرب فيهما أجل فلا بد من إتمام الأجل، ولا تصلح المطالبة قبل الأجل، سواء كان في الدين وشراء السلع بالدين، أو كان في القرض الذي المقصود به ما سمعت من التبرع والإحسان، فيأخذ منك مالا للغرض المقصود انتفع به بحوائجه التي يريدها، فلا تطالبوا إذا كتبتم بينكم ورقة لمدة شهرين أو لمدة كذا، تأتي بعد شهر وتقول أنا أريد المال احتجته. إنما الممنوع في الدين، أما هذا قرض، والجمهور يقولون لا بأس بذلك في باب القرض أن يطالب الشخص بحقه قبل حلول الأجل. هذا قول مرجوح، والصحيح أنه ليس له أن يطالب لا في القرض ولا في الدين بحقه قبل حلول الأجل، بل لابد أن ينتظر الأجل. فإن قدم المدين وقدم المقترض لا بأس، الأمر إليه، لكن أنت لا تطالب. إذا توفر له المال الذي عليه قبل حلول الأجل فله أن يقدم قبل حلول الأجل، أما أنت فلا تضيق عليه ولا تطالبه بحقك إلا بعد حلول الأجل. من رجح هذا وهو قول من الأئمة؟ شيخ الإسلام وابن القيم والسعدي، وهو قول المالكية رحمهم الله. فهذا هو الفرق بين الدين وبين القرض. فالدين المقصود به التبرع والإحسان، وأما القرض فهو غسل القرض المقصود به التبرع والإحسان، وأما الدين فكما تعلمون في التعريف هذا عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضين بينهما بيع وشراء، ما هو تبرع وإحسان، كان أحد العوضين فيها نقدا والآخر في الذمة، هذا هو المقصود بالآية، والآخر في الذمة نسيئة إلى أجل. قال رحمه الله: المسألة الأولى في حقيقة الدين، وهو عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقدا والآخر في الذمة نسيئة. فإن العين عند العرب ما كان حاضرا، هذا عند العرب وسيأتي ذكر الشاهد، العين عند العرب ما كان حاضرا والدين ما كان غائبا، فهو فيه أجل، وقد أشارت الآية إلى هذا المعنى الذي عند العرب إلى أجل مسمى، فالدين ما كان غائبا وفيه الأجل، وأما العين تكون حاضرة، معاملة كان أحد العوضين وهي العين فيها نقدا والآخر في الذمة نسيئة وهو الدين. فإن العين عند العرب ما كان حاضرا والدين ما كان غائبا. قال الشاعر: وعدتنا بدرهمين طلاء وشواء معجلا غير دين. شاهد غير دين، العين حاضرة والدين مؤجل والدين غائب، غير دين أي غير غائب. وعدتنا بدرهمين طلاء وشواء معجلا غير دين، أي غير حاضر أو غير غائب، فالدين هو الغائب. والطلاء المقصود به الشراب الذي هو المحرم، الذي هو في معنى الخمر. وإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلاء وهو الشراب المحرم، فالطلاء نوع من الخمر أباحه الحنفية، وهم ما يبيحون خمرا صرفا وإنما لهم شبهة وتأويل، وهو في النبيذ، مثل النبيذ إذا أزبد وصار والعياذ بالله خمرا، فإن الحنفية لهم تأويل فقط، هم ما يبيحون الخمر بالإجماع حرام، لكن هذا الطلاء الشراب هذا الذي هو أصله النبيذ فينبذ في شيء من الأواني ثم ربما يصل الإزباد ويتغير، وربما إذا شربه الشخص سكر وثمل، فهذا لا يجوز، حرام إذا صار إلى هذه الحال، والحنفية لهم شبهة في ذلك. حتى ذكر عن أبي حنيفة أنه أجاز لبعض الناس فسكر به وشربه، ثم مر عليه أبو حنيفة فقال: يا أبا حنيفة، يا ابن الزانية، يا ابن الله. قال: أنا السبب الذي أبحت لكم هذا، أنا السبب الذي أبحت لكم هذا، حتى جعل يتكلم بهذا الكلام بعد أن شرب هذا الطلاء. والله المستعان. هؤلاء الأحناف أباحوا هذا، والمالكية ماذا أباحوا؟ تأولوا لحم الكلاب. وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم. والشافعية إيش أجازوا؟ نكاح البنت من الزنا فيما يذكرون عنهم. نعم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرمه، أبيح نكاح البنت والبنت تحرمه، أي البنت من الزنا إذا زنى الشخص امرأة، بامرأة ولدت بنت، هل تجوز له ولا ما تجوز له؟ هي ما هي من حلال، بنت زنا، وهذا لا شك أنه حرام. ولا احنا الحنابلة ايش ذنبهم؟ ما هو جرمهم؟ نعم، بغيض حلولي مجسم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني بغيض قبلها كلمة. من يحفظ يا أخوان الكلمة التي هي بغيض حلولي قبل حلولي؟ هذا كلمة، المهم أن حلولي مجسم حنابل هؤلاء. وأهل الحديث يقولون تيس، هذا ما يفهم. وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهمه. قال الزمخشري في الأخير: عجبت من الناس، يعني عجب جدا من الناس، فما أحد من ألسن الناس يسلمه من هذا الزمان وأهله، عجبت من هذا الزمان وأهله، فما أحد من ألسن الناس يسلمه. صدق هذه الكلمة حق، ما أحد، ما سلم الله من بريته، لا ولا نبي الهدى، فكيف أنا؟ فالحاصل الصلاة هنا هذا، لكن الشاهد هو ما سمعت أنه قال: وشراء معجلا غير ديني، فالدين هو الغائب المتأخر. بغيض ثقيل حلولي مجسم، ثقيل، بغيض ثقيل حلولي مجسم، إن قلت حنبليا قالوا بأنني بغيض ثقيل حلولي مجسم. هذا كله كذب عليهم. قال رحمه الله: والمداينة مفاعلة منه، والمفاعلة تكون من اثنين فصاعدة، فعندنا داين ومدين، فالمداينة مفاعلة من اثنين فصاعدة، وهذا ضابط صيغة المفاعلة، هذا الأصل فيها أنها تفيد المشاركة، وربما استعملت في غير المشاركة لكنه قليل، وإلا الأصل في المفاعلة أنها الاشتراك في الفعل. قال: والمداينة مفاعلة منه، لأن أحدهما يرضاه والآخر يلتزمه، يلتزم بما عليه. وهل يجوز المطالبة في المداينة قبل الأجل؟ لا يجوز في القرض، في خلاف بين أهل العلم في القرض. أحسن ذا. قال: والمداينة مفاعلة منه، لأن أحدهما يرضاه والآخر يلتزمه، وقد بينه الله تعالى بقوله: إلى أجل مسمى. المسألة الثانية، عرفنا المسألة الأولى في حقيقة الدين، ما هي حقيقة الدين؟ حقيقة الدين عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضين حاضرا نقدا والآخر نسيه في الذمة، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، قال أصحاب أبي حنيفة عموم قوله: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى يدخل تحته المهر إلى أجل، والصلح عن دم العمد، هذا قول الأحناف، وبنوا على ذلك أنه تجوز شهادة المرأة على عقود النكاح، تجوز شهادة المرأة على عقود النكاح، لأنه يجوز الشهادة على المهر دينا، على المهر دينا، يعقدون عقدا لكن المهر دين في الذمة، ما دفعه، دين في الذمة، فقالوا يجوز للمرأة أن تشهد على المهر دينا في الذمة، لأن الله يقول: إذا تداينتم بدين إلى أجل، فالآية تدل على العموم، وأنه يجوز شهادة المرأة في كل دين، في كل دين، لا يقتصر على دين المبايعات، لا يقتصر على دين المبايعات، بل دين المبايعات ودين المهر ودين دم الصلح، فربما يكون هناك دم على بعض الناس فيصطلحوا على بعض المال، خلاص ينزل من القصاص إلى الدية، فقالوا المرأة يجوز لها أن تشهد على هذه الدية، تشهد على دم الصلح الذي يتنازل فيه صاحبه إلى الدية، فلها أن تشهد، وهذا يدخل تحت عموم قوله: إذا تدينتم بدين، وهذا دين يعتبر، فلا بأس من إشهاد المرأة فيه، فتشهد مع تشهد امرأتان مع رجل، لأن الله سبحانه وتعالى عمم في هذه الآية: إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى، فإذا كل دين، كل دين يجوز للمرأة أن تشهد عليه، سواء كان ديون البيوع أو كانت ديون المهور أو ديون دماء الصلح، ما فيه مانع، دم العمد الذي يصطلحون عليه ويتنازلون من الدية إلى، أو من الدم والقصاص، من القصاص إلى الدية، فللمرأة أن تشهد على هذا الأمر. وبناء على هذا أجازوا شهادة المرأة على عقود نكاح، وقالوا للمرأة أن تشهد على جميع الأشياء إلا الحدود والقصاص، هذا لا تشهد به المرأة ولا تصلح شهادة المرأة في الحدود والقصاص، وأما بقية الأشياء فللمرأة أن تشهد عليها، ومنها دين المهر أو المهر الذي يكون دينا يعقد بين المتزوجين دينا لها أن تشهد عليه، فإذا عقد النكاح من باب أولى تشهد عليه باللازم، إذا شهدت على الدين فتشهد على عقد إيش؟ النكاح. والصحيح أن المرأة ليس لها أن تشهد على شيء من هذه الأشياء، ومجالات الشهادة مختلفة، مجالات الشهادة مختلفة، فمنها ما يختفى به شهادة امرأة واحدة تكفي كالرضاع وغير ذلك من الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء، بكارة تيوبة هذه يكتفى فيها بشهادة امرأة واحدة أن هذه بكرة هذه ثيب إلى آخر ذلك، هذه أرضعت هذا فلان أرضعت فلان، هذا لا يطلع عليه إلا النساء، فما كان من خصائص النساء في الاطلاع فتكفي فيه شهادة المرأة الواحدة، ولا تحتاج إلى رجل معها، لا تحتاج إلى رجل، ولا يكون فيه شهادة يعني رجل وامرأتين ما يحتاج إلى هذا، بل تكفي شهادة امرأة واحدة، هذا ما كان مما لا يطلع عليه الرجال وهو خاص بالنساء يطلعن عليه كالبكارة والثيوبة وكذلك أيضا ما أشرنا إليه آنفا من الرضاع. ومن مجالات الشهادة ما يكون في المعاملات في الديون، فهذا فيه المرأة أيضا له مشاركة فيه، لها مشاركة في هذا الشيء، ما يكون من مجالات المعاملات في الديون، فللمرأة أن تشهد مع الرجل وتكون شهادة امرأتين مع وجود شهادة رجل، لا بد من هذا، امرأتان ورجل، هذا مجال المعاملات والديون فتشهد فيها. ومن المجالات في الشهادة مجالات الأسرة تختص بالأسرة كالطلاق والعتاق وغير ذلك من النكاح أيضا كذلك، فهذا أيضا لا تشهد عليه المرأة على الصحيح، وأجاز الحنفية هذا الشيء أنها تشهد على النكاح، وهو قول أيضا الثوري أظنه ينقل عن الثوري، هذا مجال من مجالات الشهادة وهو ما يتعلق بالأسرة من نكاح ومن طلاق ومن عتاق، هذا يتعلق بالأسر، فالحنفية قالوا لا بأس أن تشهد عليه وتشهد فيه، وجمهور أهل العلم قالوا هذا ما هو من شأنها وما هو من خصائصها ما يتعلق بالأسرة، وإنما يشهد عليه الرجال، فالنكاح لا يشهد عليه إلا الرجال، والطلاق لا يشهد عليه إلا الرجال، والعتاق لا يشهد عليه إلا الرجال، ولا مدخل للنساء في الشهادة هنا خلاف الأحناف. ومن مجالات الشهادة مجالات الحدود والقصاص، مجالات الحدود والقصاص فهذا لا يشهد عليها إلا الرجال، فبعضها يجي فيها أربعة كالزنا، أربعة شهود رجال ما يؤتى بامرأة أبدا فيها، فما كان يتعلق بمجالات الحدود والقصاص فما أعلم خلافا في أن المرأة لا تشهد عليه، لا تشهد عليه. هذه أربع مجالات من يعيدهم مجالة الشهادة؟ ما لا يطلع عليه الرجال يطلع عليه النساء فقط كالرضاع وما ذكرنا، فهذا يكفي فيه شهادة واحدة على خلاف طبعا. ومما يطلع نعم، ومما يكون من مجالات الأسرة الطلاق والعتاق وأيضا كذلك النكاح، فهذا يختص بالرجال على الصحيح، ومنه ما يكون في الحدود والقصاص فهذا لا يكون إلا للرجال فقط، بقي واحد عند من؟ نعرف المعاملات والديون، فلا بأس أن المرأة تشهد به، نعم أحسنت، مع امرأة أخرى ورجل كما في الآية. والحنفية خالفوا في هذا وقالوا إنما تتخلف المرأة عن الشهادة في باب الحدود والقصاص، وأما المجالات الأخرى لا بأس أن تشهد فيها ما فيه مانع، والصواب قول جمهور أهل العلم، فليس لها مدخل في الشهادة إلا فيما يختص بها، وأيضا كذلك المجالات التي أشرنا إليها مجالات المعاملات والتجارات هذه والديون فتشهد لا مانع، وتكون الشهادة كما أخبر الله، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. هذا هو المقصود من استدلال الأحناف، إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى أن المرأة تشهد على المهر إلى أجل لأن الآية عامة، إذا تداينتم بدين، فإذا كان المهر مؤجلا فتشهد عليه المرأة ويلزم من ذلك شهودها عليه، يلزم من ذلك شهودها على أي شيء؟ على عقد النكاح، لأن تشهد على المهر مؤجل، فيلزم من ذلك أنه يجوز أن تشهد على عقد النكاح لا مانع. وهكذا أيضا الصلح الذي يتنازل فيه الناس إلى الدية، تشهد على هذه الدية إذا كانت مؤجلة، لا مانع من ذلك أن تشهد على هذه الدية إذا كانت مؤجلة، الصلح عن دم العمد، فإنه ربما يتنازل أصحاب الحقوق وأولياء الدم من القصاص إلى إيش؟ إلى الدية، فتشهد المرأة إذا كانت مؤجلة هذه الدية تشهد لا بأس. لعموم هذه الآية. قال المسألة الثانية، قال أصحاب أبي حنيفة، عموم قوله تعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى يدخل تحته المهر إلى أجل، والصلح عن دم العمد، ويجوز فيه شهادة النساء، يجوز فيه شهادة النساء إذن، لأن الآية عامة. وهذا وهم، فإن هذه الشهادة إنما هي على النكاح المشتمل على المهر وعلى الدم المفضي للصلح. صدق رحمه الله، هذه الشهادة إنما هي على النكاح المشتمل على المهر وليس على المهر، إنما على النكاح المشتمل على المهر أجلا مؤجلا ودينا. وهكذا أيضا هي شهادة على الدم المفضي للصلح، وبعده دفعوا مال مثلا إلى أجل معين، صلح مفضي إلى هذا الشيء أو دم مفضي إلى الصلح. فالشهادة على الدم في الأصل، والمرأة لا تشهد على هذا، المرأة لا تشهد على هذا، لأن الشهادة إنما هي في الأصل على أي شيء؟ على الدم، لكن هذا الدم أفضى إلى الصلح، ودفعوا مالا مثلا، أعطوا شيئا يسيرا أو أخروا إلى أجل، فهذا لا مجال للمرأة فيه، لأن الشهادة ليس استغلالا عن الدين، وإنما هي في الأصل على الدم الذي أفضى إلى الصلح. وهكذا في مسألة المهر، الشهادة إنما هي على النكاح، إنما هي على النكاح المشتمل على المهر، فالنكاح يشتمل على المهر، فالشهادة في الأصل إنما هي على هذا النكاح الذي يشتمل على هذا المهر، فلا يقال أنه يجوز المرأة أن تشهد على هذا المهر فإذا يجوز لها أن تشهد على النكاح، هذا مو صحيح. وأيضا قال صاحب الوسيط رحمه الله، قال نصت على هذه الآية نصت على جواز قبول شهادة المرأتين مع الرجل في الدين خاصة، نصت على جواز قبول شهادة المرأتين مع الرجل في الدين خاصة، وذلك موضع اتفاق بين العلماء، ولا يشمل ذلك الشهادة على دين المهر والصلح على دم العمد، فالشهادة عليهما ليست شهادة على دين، بل على نكاح في الأولى وعلى دم في الثانية، والنساء لا يشهدن في ذلك، بل على نكاح في الأولى وعلى دم في الثانية أفضى إلى الصلح، والنساء لا يشهدن في هذا الباب، ولا مجال لهن في الشهادة في باب النكاح ولا في باب الدماء. فهذا القول فيه نظر قول الأحناف أن المرأة لا بأس أن تشهد في هذا الجانب، ويلزم منه شهادتها أو يلزم من ذلك شهادتها على النكاح، هذا مو صحيح، هذا فيه نظر، النكاح يحتاج إلى رجال يضبطونه، هذه فروج وأبضاع. قال رحمه الله، فالتشديد فيها تعلمونه، وهذا وهم أي خطأ، فإن هذه الشهادة إنما هي على النكاح المشتمل على المهر وعلى الدم المفضي إلى الصلح، وليست على المهر ولا على هذا الصلح الذي جعلوا بينهما، وإنما على الدم في الأصل. قال والمهر في النكاح والمال في الدم بيع، وإنما جاءت الآية لبيان حكم حال دين مجرد ومال مفرد. الآية التي هي يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين ما جاءت على شيء مشترك، وإنما جاءت لبيان حال حكم دين مجرد ومال مفرد، هذا الذي تشهد فيه المرأة، أما نكاح فيه دين مؤجل ويؤتى بها تشهد على الدين المؤجل ويتضمن شهادتها على النكاح، هذا مو صحيح. وهكذا أيضا في ما سمعت من الصلح عن دم العمد، فيؤتى بها في هذه الدماء تشهد لأنه لأجل المال المؤجل، فإذا المرأة لها مجال هنا في هذا الباب أن تشهد، هذا مو صحيح. فالآية إنما سيقت لبيان حكم حال دين مجرد ومال مفرد، وهذا ليس كذلك المسألتين اللتين الكلام عليهما وخالف فيهما الأحناف، ليست كذلك. قال وإنما جاءت الآية لبيان حكم حال دين مجرد ومال مفرد، فعليه يحمل عموم الشهادة وإليه يرجع. هذا هو الصواب الذي عليه جماهير أهل العلم، إن هذا ما هو مجال المرأة في الشهادة. المسألة الثالثة قوله تعالى فاكتبوه، يريد يكون صكا، والصك تقول بفتح الأول وتشديد الثاني، هو كتاب الإقرار بالمال، الصك بفتح الأول وتشديد الثاني، وهو كتاب الإقرار بالمال، وقيل الكتاب الذي يكتب فيه المعاملات والأقارير، وهذا كل واحد، وقيل الكتاب الذي يكتب فيه المعاملات والأقارير، وإن شئت قلت أو الكتاب أحسن، هذا أوضح لأنه شيء واحد، أو الكتاب الذي تكتب فيه المعاملات والأقارير يقال له صك، وهذا معروف عند الناس يكتبون صكوكا بينهم، وهي كتب الأقارير والمعاملات، يكون بينهم معاملات فيكتبونها في هذه الصكوك، وأيضا بينهم أقارير يقر الشخص على نفسه بشيء من الأشياء فتكتب في هذه الصكوك، والآن الناس تستعملها لا زالت لا غنى لهم عنها. فقوله فاكتبوه يريد صك أن يكون صكا، أن يكتب في ورقة ويضبط، يكتب في شيء مما يكتب فيه، ويكون عبر محاكم، ويكون فيه شهود، والناس الحمد لله أمورهم مضبوطة، كثير من أمورهم مضبوطة في هذا الأشياء، خصوصا الأشياء الكبيرة، هذه البيوع الكبيرة بينهم مضبوطة. قال المسألة أكمل هذه المسألة إن شاء الله. المسألة الثالثة قوله تعالى فاكتبوه يريد يكون صكا ليستذكر به عند أجله، يريد يكون صكا فاكتبوه يكون صكا بينكم ليستذكر به عند أجله لما يتوقع من الغفلة في المدة التي بين المعاملة وبين حلول الأجل. صدق رحمه الله، هذه الصكوك تحفظ للناس حقوقهم، فربما تحصل غفلة بين المعاملة وبين حلول الأجل، في المدة التي بين المعاملة وبين حلول الأجل تحصل غفلة ونسيان، والناس والإنسان مسكين، وهذه أمور جيدة. قال لما يتوقع من الغفلة في المدة التي بين المعاملة وبين حلول الأجل والنسيان موكل بالإنسان، ومنهم من قال سمي إنسان لنسيانه وقيل من الأنس به، والأمر سهل، هذا المعنى يعني يذكر هنا أنه سمي إنسانا من النسيان، والله أعلم. فهذا حال الإنسان أنه جبل على النسيان، فلذلك تضبط أموره مثل هذه الأشياء التي ينتفع بها في حقه فيما له وما عليه. قال رحمه الله والنسيان موكل بالإنسان، والشيطان ربما حمل على الإنكار، والعوارض من موت وغيره تطرأ، هذه كلها يا أخوان فوائد الصكوك هذه، وحكمة رب العالمين في قوله فاكتبوه أن يجعل بينكم صك، تكتب عليه هذه المعاملات وتكتب عليه هذه الأقارير، تكتب بصك لهذه العلل لما يتوقع من الغفلة، ولما أيضا كذلك يتوقع من النسيان ما يحصل من الإنسان من النسيان، وفيما يتوقع أيضا مما يكون من جهة الشيطان فربما حمل على الإنكار، هذا كله حاصل، وأيضا كذلك العوارض حاصلة من موت وغير موت، جنون ربما يحصل جنون، يكتب معاملات بينه وبين الناس تاجر كبير، فإذا به يختلط مسكين، الناس يبغوا يثبتون شيء ما يدرون كيف، ما كتب أوراق صح ذهب مال الورثة وذهب ماله أيضا كذلك، وهكذا أيضا ربما عليه حقوق للناس فيطرأ عليه جنون ويختلط، كيف يطالبون هذا الآن؟ إذا كانت هناك صكوك طالبوا أهله، وطالبوا إن كان عنده مال أخذ من ماله، وفي ذنبانه سلم للناس، وهكذا فيما كان له فتكون مع صكوك موجودة في صندوقه وفيما معه مما يحفظ فيه أوراقه، ترفع تلك الأوراق وتبرز تلك الأوراق ويطالب بحقوقه التي عند الناس. حكمة عظيمة في الشرع هذا، فلا يتساهل التجار في هذا الجانب، فالعوارض حاصلة من موت وغيره، فلا تضيع حق الورثة. قال رحمه الله: والعوارض من موت وغيره تطرأ، فشرع الكتاب والإشهاد، شرع الكتاب والإشهاد فاكتبوه إلى أن قال واستشهدوا، فشرع الكتاب والإشهاد لما ذكر من العلل، فشرع الكتاب والإشهاد، وكان ذلك في الزمان الأول إلى هنا، كان ذلك في الزمان الأول. نقرأ إن شاء الله من قوله وروى أحمد الآخرين.